قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر. قال: والحيوان في استراط الذكاة في أكله على قسمين: حيوان لا يحل إلا بذكاة، وحيوان يحل مثلا نعم لا يجوز أن تؤكل إلا بالذكاة، نعم، وحيوان يحل بغير ذكاة كحيوان البحر، نعم. ومن هذه ما اتفق، لما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان إنما هو الحوت والسمك والحوت والجراد، وأما بالنسبة للدمان فالكبد والطحال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك من عموم الآية. قال: ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. أيضا هناك أمور موضع اتفاق لا نزاع فيه بين العلماء، ومنها ما هو خلاف، لأنه أيضا قد يوجد من الحيوان الذي يعيش في البحر ما يعيش في البر، فهل يغلب حكمه يلحق بحيوانات البحر لأن الأصل أنه يعيش فيه، أو يلحق بحيوانات البحر؟ قال: واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم. انظر، هو الحيوان ذو الدم الذي ليس بمحرم، هو الحيوان البري، أولا حيوان وفي نفس الوقت يعيش في البر، وأيضا يكون له دم، وهذا يخرج الجراد، والجراد فيه خلاف كما ستعلمون، المالكي ينفرد من بين العلماء بأنه يذكى وغيرهم لا يرى ذلك، والحيوان البري ذو الدم. لكن العلماء هناك يختلفون، المالك لم يعرض له هل يشوى في النار أو لا يشوى، وإنما أيضا قص ماذا ريشه ويوضع في القلوب، وهذا هو الأولى، هذه مسألة يتكلم عنها العلماء، لكن الصحيح أنه لا يمنع من ذلك. ذو الدم الذي ليس بمحرم، ويجب أن يكون غير محرم، لأن من الحيوانات فهو محرم، وسيأتي الكلام. وأيضا الخلاف في جلود السباع إذا ذكيت هل ذكاتها تبيح أيضا جلودها، سيأتي الخلاف في هذه المسألة. ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه. قصده منفوذ المقاتل يعني الذي أصيب في مقتل من المقاتل، وهذا تجدون أنه ينص عليه المالكي أكثر من غيره. مثلا حيوان قطع نخاع، وتعرفون النخاع الذي يأتي في جهة الظهر وأيضا الرأس، لو قطع نخاع مات، فهل هذا يعتبر قد انتهى أو لا؟ كذلك أيضا لو ضرب في رأسه فسال دماغه، يعني الذي نسميه المخ، أو كذلك قطعت أوداجه، أو كذلك اعتدى عليه حيوان أو شق بطن الحيوان، ثم بعد ذلك سالت قصبات أي مصارين وغيرها، فهل هذا يوكل أو لا، يذكى أو لا؟ هذه كلها أمورا هي التي يقصد المؤلف المنفوذ أو منفوذ القتل. قال: ولا ميؤوس منه بوقد. أيضا الميؤوس عنه بماذا؟ بأن يكون مريضا أو وقد، نعم، أو نطح أو تردل أو افتراس سبع أو مرض. قال: وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاء. واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمي مما يجوز أكله، يعني الحيوان الذي لا يدمي لا يخرج منه دم، مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره، هل له ذكاء أم لا؟ يعني عندما يصاب الجراد هل يوضع في القدر مباشرة أو يذبح ثم بعد ذلك؟ هل له ذكاة أم لا؟ وفي الحيوان المدمي الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره. قال: واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آية التحريم، وفي تأثير الذكاة. ما هي التي نص عليها؟ هي الأمور الخمسة، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، وهذا هو الذي سيأتي الخلاف فيه وسيبحث المؤلف هذه المسألة بحثا مطولا. وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله، أعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها. قال: ففي هذا الباب إذن ست مسائل أصول. المسألة الأولى في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة التي نص عليها في الآية إذا أدركت حيا. المسألة الثانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل. المسألة الثالثة في تأثير الحيوان المحرم الأكل مثل السباع، فلو أن إنسانا ذبح منها شيئا هل هذا يجب، هل هذه الذكاة تكون سببا في طهارة جلده فيستخدم أو لا؟ هذا سيأتي أيضا، هذه كلها مقدمة ذكر المؤلف، بعد ذلك يبدأ إن شاء الله في التفصيل. المسألة الثالثة في تأثير الذكاة في المريضة. المسألة الرابعة في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا، يعني لو إذا ذبحت الأم وفي بطنها جنين هل تكفي ذكاة الأم أو لا تكفي؟ ويظهر الخلاف أكثر فيما لو خرج الجنين ميتا، فهل خروجه هذا الصحيح أن الذكاة ذكاة له؟ والمسألة فيها خلاف، ذكاة الأم ذكاة للجنين. المسألة الخامسة هل للجراد ذكاة أم لا؟ المسألة السادسة هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا؟ قال المصنف رحمه الله رحمة، هذه كلها مقدمة، يعني جعلها المؤلف بمثابة كشاف ومفتاح ليطلعنا على هذه المسائل المهاتفة التي سيتكلم عنها، ثم بعد ذلك يأخذها واحدة واحدة.